إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم ونرجو منه كلمة وجيزة في بيان منزلة الأخلاق وأثرها على الرابطة الأخوية بين الشباب وكذلك أثرها الأخلاق في دعوة الناس إلى هذا المنهج القوي. بارك الله فيك. أنا أقول أظن هذا الأمر يستلزم على طالب العلم أن يعيش بما تعلم وإن عاش بما تعلم ما أظن أن الأخلاق تفسد. واضح؟ إذا عاش وكان نهجه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أظنه أنه تفسد، بل يحسن أو تحسن أخلاقه لأنه ماذا على الدوام في اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع مجالات حياته. ما الله تبارك وتعالى قال ولكم في رسول الله ما أسوة حسنة. إذن ففي هذا أسوة حسنة في جميع جوانب الحياة ومنها الجانب المال الأخلاقي، الجانب الأخلاقي. ولهذا مما بينه المولى عز وجل لما أراد من أراد أن ينقص من قيمة النبي أخلاقية ووصفوه بما وصفوا فيه بما وصفوه من أخلاق سيئة، شاعر كذاب به جنة ساحر، هذه كلها هذه مواصفات تعمل له ليس له أمانة، أخلاق أعمال دنيئة ما يقوم بها إنسان له أخلاق في حد ذاته. واضح؟ وإنما يقوم بها من له أعمال دنيئة يعني دنيئة في حد ذاته إلا من رحم رب. إذن فماذا أنزل الله في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. طيب هذا قوله وإنك لعلى خلق عظيم بينته لنا عائشة رضي الله تعالى عنها لمن أراد أن يسلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال أي في مجال ماذا الأخلاق. لما سئلت عنه فقالت كان خلقه ماذا القرآن، يعني الأخلاق الحسنة الأخلاق الطيبة هي من ماذا من الكتاب والسنة لا غير، هي من الكتاب والسنة. واضح؟ لا غير، لأنها أثبتت وهي تتكلم عنه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي كان قرآنا ماذا يمشي أي تجسد فيه القرآن عمليا. ولهذا من جملة ما ذكر المولى عز وجل من أخلاق كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم قوله ماذا ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفض من حولك، يعني كأنه يقول أن في التعامل الذي يكون بيننا لابد هذه الشدة ماذا أن تزول إذا كانت في غير محلها، وأما إذا كانت في حال في محلها فقد جلد ورجم وقطع إلى غير ذلك مما فعل. لكن لما كان التعامل مع الغير يحتاج إلى أخلاق عالية قال لو كنت فظا غليظا قلبي لانفضت حولك. وانظروا إلى هذا التعامل كيف يجسده النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في حياته، من هذه الأخلاق الحسنة كيف يجسدها النبي صلى الله عليه وسلم عمليا. دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لهما السلام عليك، فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم وعليكم، فإذا بعائشة تسمع ما سمعت منه وقد استطالوا وأذوا من نبيها وزوجها، فما كان منها إلا أن تأخذ الملف الأسود يعني بني إسرائيل وعليكم السلام أخوان القردة والخنازير بدأت تجهل. فلما قالت ما قالت استفد إليها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما سمعت ما أجبت عليه، وقال عليكم هذا الذي ذكره ورد عليه، وما كانوا ينتظر منهم ماذا أن يدعو لهم بالرحمة عارفين نبي لا شيء يتوسلم عليه ما هو باطل لعل الله أن يستجيب دعاءهم، فما كان يقول وعليكم، قال ما سمعت ما ركان يائية، فما كان الرفق في شيء إلا زاده، وما نزع من شيء إلا شانه. إذن انظر يعني مع من قال له ما قال، كان هذا التعامل منه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني انظر ذكر التعامل القمة، حديث أمر من الله أن يوفقنا إلى تخلق ماذا لأخلاقه، لأنه السبيل الوحيد لفعل الخير. وانظروا كيف تكون فرحة النبي بسبب هداية الناس بمعاملاته وأخلاقه. مرض يهودي وهو ماذا ابن يهودي وهو جار له، فسمع به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ذهب ليعوده، دخل عليه فرأى من حاله ما رأى، فقال له ماذا؟ قل لا إله إلا الله. الابن التفت لوالده، والوالد ماذا؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءه. الأب عارف أنه نبي، فقال أنا مهلوك مهلوك، على الأقل أنجي ماذا؟ ابني. فالتفت قال له، قال ابنه أطيع أبا القاسم. فقال الابن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمات على ذلك. فخرج النبي ماذا؟ مسرورا، فقال الحمد لله الذي نجاه من النار على يدي، كما قال صلى الله عليه وسلم. كأنه مش عارف إيش حصل على أموال الدنيا كاملة، واضح؟ لو جاءته أموال الدنيا ما تحرك وما فرح مثل ماذا؟ هذا الفرح. لهذا لما جاءته أموال البحرين، واضح؟ التفت إليها، صلى وخرج خارج جماعة أرضله في الطريق، صحابة ماذا؟ توقفوا له في الطريق، كانوا يقولوا أو جنبس، واضح؟ لم يندفع إلى هذا المال الذي جاءه، لكن لما كانت القضية قضية دعوة وقضية هداية الناس إلى الخير، خرج وذهب للزيارة، وهذا من تمام أخلاق. وهذا ليس نقول إحنا، هذه أخلاق جميع الأنبياء في التعامل مع الآخرين، حتى يدرك الإنسان أن ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء ماذا إلا شانه. يعني كلمة طيبة تقولها تمشي. أظن إحنا جايين تنرك من معهلك الشيخ كاين دار خامسة في السيارة، فأنا سألت هذا منه، قلت واجه ذكر اليد اللي ثم تعشطوب ولا واجه؟ نعرفها خامسة، قلت واد يد تعشطوب ولا واجه؟ تجيب معكم جيبكم عندي قلت أنا دي شغل واحد متجاهل واجه هذي تعشطوب ولا واجه؟ قال هو والله ما درت هنا ودروها هذا قلت الممدن قلعها وهي من خارج، أنا ضرب قال لي رأي من خارج رأي من خارج. أنا مزلت معه أخونا ما شاء الله تبارك الله عليه، شد لي قال لي شخان وهذا دار هو ولا دار بخرين، قلت خلي النعو الكبير وبعد شوية على الصغير وهذا جواب. احنا ما زلنا الآن هو صح ماذا العقيدة، ذوق الدخان يجي زمانه، يعني هذه المرة الأولى جينا مع العقيدة ورحنا له ماذا بأسلوب طيب كذا كذا، قلنا له فلان ما جاده، فالحمد لله استجاب، وغير نزل الحمد لله رزعناها من الشهادة، قال لي لا لا وحطوا هالي وداري وهالي وانا مدد، قلت طيب مدد هو مدروها حلالنا حيوة مش مشكلة قاعد جاهز. فدائما بدل يعني الكلمة الطيبة، لو كان خلت علي قلت له هذا شرك ولا مشركين وهذا كذا، كان يقول لي لا لا، وانا ومجرد ما قلت انا فقط سألت، انا شغل واحد متجاهد سؤال واجه لي استوق ولا واجه، قال لا رام دروها لي وانا مدرداش الدنيا خلاص صعب ودرام يعني. فالآن دائما بين الكلمة الطيبة نقول عندها دورها، والله الذي لا إله غير فقط السلام، هذا نقول دائما ودن يكفينا معنا قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفينا قدوة الرسول في هذه الحياة وهذا التكامل، وأن هذا منهج جميع الأنبياء والرسل، والله كلمة طيبة سلام فقط. انظر هذه مكانة للسلام، لا تدخل الجنة حتى تقول ولا تؤمنوا حتى أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحبتم وشو السلام عليكم، وانت طالع وانت هابط وانت رايح وانت جاي دائما الناس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هو يولي أول بعد مدة يصبحوا ماذا يسبقك بها، وهذا يفتح لك باب ماذا النقاش معه والكلام معه مرة أخرى في حد ذاته، غير سلام ما تجد على هذا، غير سلام ما أحتاج تجد على هذا، ما تتغير أمره حتى هو واقع في معصية وراء في, في, في مصيبة، وانت تأخذ بيده تخرج المعصية ولا تخليه قاعد المعصية خلاص. وهذه الناس كل لأن تدرك هذه الأمر هذا ناس على جهل، يعني هذا شوف الحياة، هذه الحياة الدعوية تتطلب منا ماذا إلى رفق لهؤلاء الناس، ما قال النبي لعائشة ما كان الرفق في شيء إلا ما إلا زانه، ارفق بهم يا هذا. وانظروا إلى وصية الشيخ ناصر في آخر حياته، لا تجمعوا على الناس بين شدتين، شدة الشرع وشدة الكفر، خلوا معي شدة الشرع بس، ليش شدة الشرع؟ لأنها عادات تقاليد اعتادها ماسك بزمامه، فهذا وحده كافي، ثم هو يريد الانفلات من هذه التقاليد وماسكاته كما قال مولى عز وجل، أو تقول إنما أشرك آباؤنا مات من قبل وكنا من بعدهم ذرية، تبعنا فقط احنا ذرية في عداد، إذن هذا الأمر شوف التعامل كيفاش يعني هذه كلها شدة على الناس يعني الإنسان مش يرجع يخرج من الأشياء التي كان عليها من بعد من الله عز وجل من شرك من غير ذلك إلى توحيد ما هو سهل ولا ما هو سهل ما عرفت حفة الجنة مات بالمكاره إذن هذا يحتاج منك أنت دائما بدن إلى رفق واضح إذن هذا الرفق مطلوب الآن الأخلاق الطيبة وهي قلت لك من أجل من كلمة طيبة لا يوجد مثلها هدف هو هداية الناس وشفتهم حتى يكونوا عبيدا لله ما عندنا شيء أكثر من هذا ما عندنا هدف آخر يعني ما جاء القرآن ينفر الناس عن دين الله وإنما هدفنا واحد كيف يكون هذا الإنسان اللي هو بعيد عن الله قريب من الله وانظروا كيف المولى عز وجل يريد منا دائما الأخلاق الحسنة واضح يريد منا التعامل الحسن ايش قال في هذا المضمار قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم سورة نساء فاهم كيف قال هذا ما معنى ايش ايش ايش السر في هذه الآية واضح ايش السر في هذا ولا تقولوا لمن ألقى المسلمين لست مؤمنا تبتغون مال عرض الحياة واضح السر في هذا قال لهم مش القضية الدعوة قضية أموال تبدو غير هذا نريد منكم أن يستجيبوا ماذا إذن الله عز وجل قال كذلك أنت كنت في يوم من الأيام بعيد عن الله ممكن يكون طاغية أكثر منه كثير محيان يكون هذا الإنسان هو كان ماذا في زمانه ماذا طاغية من الطغاة الكبار يعني فمن الله عليه فاستجاب لهذا الدين واستقام عليه فإذا أردت أن تتشدد عليه انظر كيف كنت أنت تتعامل مع من يتشدد عليك كذلك كنت من قبله في ضلال في غواية في كذا فمن الله عليك عرفت الطريق فخذ بيد الطرف الثاني حتى يعرف الطريق واضح الإنسان يراجع القضية هذه كيف التعامل ولهذا لما قال فقول له قيل اللين لماذا قول اللين يتفكر ويخشى لعله لأن لو كان جت القضية قالت ماذا شدة فقالوا شدد عليه لكن قال ماذا قول له قولا لينا لأن الهدف من هذا القول أن يستجيب لهذه الدعوة وأن يحقق عبودية الله فينجو من ماذا من عذاب الله واضح تبهتم شوف الآن قول له قائل الله ليش هذا القول لين لعله لأن الهدف هو استجابته لهذا الدين لأن لما خاطبه موسى خاطبه بخطاب بأني حقيقة كما يقول ابن القيم الجزية رحمه الله خطاب عظيم جدا فلما وصل إلى فرعون ما قال له تزكى شدة قوة تزكى مع قوة موسى قال له هل لك إلى تزكى واضح يقول طلب منه ماذا وترك القرار بيده لم يأمره ولم ينهاه وإنما جاء استفهام بمعنى ماذا تفكير والأمر يعود إليك أنت شوف لك بأسلوب قرآني حقيقة يعني ابن القيم الجزية في هذا اللفتة يعني كانت لفتة عظيمة جدا يعني سبحان الله كانت في وقتها عبان الجبل الإسلامية واضح طالعين على المنبر شادة برا اسمع تشوف الدنيا زعزع وعدها يعني فتشوف الأسلوب يعني هل لك إلا أن تذكر بالأسلوب ماذا شادة برا والله هم سهم يديروا هم كذا داروا هم كذا فعل ما قال فرعون قتل فعل مش فعل فعل بني إسرائيل بعد جاء دائما يذكر هل لك إلا أن تذكر في بداية الدعوة وهذا حد كله يبين قيمة التعامل في مع الناس يعني انظر هذه المكانة التي كان عليها ويدعو إليها الكتاب والسنة في التعامل عليها. وهذا أقول دائما بدل الكلمة الطيبة لها مكانتها ما قال لك شاعر أحسن إلى الناس ما السعب تقول طالب الإحسان وقال صعب الإحسان الإنسان في حديث ما يشعر مدى صحته مرة بي قلت الراجعوا ما أخذ كل مرة ننسى إنكم لا تسعوا للناس من كذا إنما تسعون بأخلاقكم ومعنى كلام هذا يموال أين ما أي ما أدري مدى صحته هذا يعني مر بي هكذا وقلت نراجعوا لكن ما كان عندي وقت يعني نفكر نراجعوا ننسى يعني أي واحد يعني عبر عليه ذكرني هذا يعني انظر كيف الآن تعامل إحداثي وانظر الآن كيف وصف النبي مع الصحابه وكنت فضلا قليلا في قلبي وفضلا حولي انظر كيف يصف الصحابه رضي الله تعالى عنهم بين بعضهم بعض في الغالب وتحصل احيانا البشريه تصحح وتضبط في عين بضوابط شرعيه الحديثات قال محمد رسول الله والذين امنوا معه مات اشد الكفار مات رحماء بينهم هذه الرحمه منين جاءت يا اخوان؟ لا قال من بعد ركع سجدا يبتغون مات في فضل من الله ورضوان هاي الجيه هم جيه أخلاق حسن هم بنا أخلاق حسن من جيه هم الآن كان همهم العبادة والطاعة والاستقامة هذه أعطتهم ماذا هذا الترابط وهذه الأخوة في حد ذاته كانت الكلمة الواحدة أو الزجرة الواحدة ترد الإنسان ماذا عن سبيل الذي ابتعد عنه قصة الجار الذي آذى ماذا جاره ذهب إلى النبي يشتكي قال لا قال النبي أخرج متاعك وما مرك بما ربك إنسان قل آذاني جاري بس أخرج متاعه وقال آذاني جاري فمر هذا يسبه هذا يلعنه فخرج مسارع قال أدخل متاعك أدخل متاعك. لماذا؟ لأن كانت الأخلاق طيبة فيهم. لما سلك ذاك السلوك الأول منه كان ماذا؟ دلم أشارهم. كانت له شجرة فيها ثمار تسقط عنده يقول لا يتأكل منها شيء. ورجل له أبناء صغار ما يستطيع يتصرف فيهم بحديده. فهذا قال هذا قال أبي أخرج متاعك. شوف الآن الأخلاق الطيبة الحسنة والمجتمع المتربي على الأخلاق مجرد كلمة ماذا فعل به؟ أعادته إلى رشده وإلى الحق وإلى غير ذلك. إذن أنا نقول هذه يدرك الأخوة أن هذه الأخوة دائما أبدا وهذه الأخلاق الحسنة دائما أبدا لا تكون إلا بالعلم والتعلم والعقيدة. يعني لا دائما أبدا يكون هذا. لما نتعامل بالمعاملات الشرعية ونضبط أنفسنا بالمعاملات الشرعية فبإذن الله اعلم أن الأخلاق تتحسن. واضح؟ اعلم بإذن الله أن الأخلاق تتحسن. لماذا؟ لأننا قد ضبطنا أنفسنا ماذا بشرع. وهذا الانضباط بالشرع يستلزم يعني يلزمنا بتحسين ماذا أخلاقنا. لا بد أن يدفع بنا إلى ما إلى تحسين أخلاقنا. لماذا؟ ما أصبحنا نتكلم ونفعل بدون شرع. وانظر إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما مر جنازة بين أيديهم الأولى والثانية قال الله تعالى ماذا وجبت وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الأولى ذكر ربي خير والثانية بشرف قال وجبت والثانية قال وجبت فتحين قال ماذا أنتم شهداء الله في الأرض. فما معنى شهداء الله في الأرض؟ تشهدون بشهادة الله على الناس في الأرض. إذا خرجتم عن حكم بماذا؟ بماذا؟ أهوائكم مصالحكم منافعكم خرجتم عن هذا. يعني متى يحقق الإنسان هذه الشهادة لله؟ متى يحققها؟ إذا كان حكمه على الآخرين لماذا؟ بالشرعي. فهذا كذلك إذا كانت معاملته والحاجة هذه سيكونوا ماذا؟ بالشرعي. ما دام شاهدا لله فسيشهد. يا أيها الذين كونوا قوامين بالقسط شهداء ماذا؟ لله ولو على أنفسهم أو الدين أو الأقران. يعني هذا الأمر هذا يعني التعامل الشرعي والانقياد للشرع يلزم الإنسان أن يكون عبدا لله مخلصا لله. بعد ذلك تحسن أخلاقه. متى يخرج الإنسان عن هذا؟ أصبحت القضية بيد الهوى. وإذا كانت القضية بيد الهوى فسدت الموازين كلها. فما تصبح أخلاق وما تصبح معاملات وما يصبح أي شيء كان. لماذا يصبح الدافع هو الهوى؟ هذا قال الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في هذا المضمار يعني يصبح الإنسان ماذا في الهوى؟ قال أفرأيت ما اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمي. فهمت الآن؟ يعني شوف الآن الخروج عن عبودية الله أن تكون عبد لله تخرج عنها تصبح عبد لمن؟ للهوى. تفسد كل معاملات. واضح؟ شوف أنا هذه الأخلاق السيئة نيجة خرج اتباع الهوى عوض أن يحكم بحكم الله في القضايا والحكم فيها بحكم الله والوقوف مع حكم الله يستلزم تحسين الأخلاق منه. لأن عندما تتعامل مع إنسان تعامل لله ليس لنفسك. إذن هذا التحاكم هذا يلزم عليك ماذا؟ أن تكون عبدا لله فمعاملتك منضبطة بالشرع. أنت تخرج عنها من عبد الله إلى عبد الهوى بعدها ولا إنسان يستطيع أن يردك إلى رشدك ولا أن يفعل بك ما يفعل. خلاص بعد ماذا؟ عبدا للهوى. ليش؟ لأن يصبح بعد ذلك همك تحقيق ماذا؟ رغباتك الشخصية. والمسألة ترجع إلى ماذا؟ ترجع أن الإنسان يفعل ذلك على علمه. فعوضا يفعل ذلك على علم بشرع فيحقق كمال العبودية لله ويتخلق بأخلاق القرآن مع الناس فإذا به يصبح ماذا؟ عبد للهوى. وإذا كان عبد للهوى معناته أصبح عبد لمن؟ للشيطان هو الذي يتحكم فيه في غيره. فاسأل الله أن يلطف بنا ويوفقنا إلى كل خير. نعم. هناك آية عظيمة لو فقهها الإخوة وعلموها أن يكون لها أقل خير وهي قوله تعالى قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن فإن الشيطان ينزغ بهم. أجل يكون الصوت وهذا بعد حين ذكر الله خير بعد حين يعني في وفق وصف الصحابة. إذن هذا الأمر يعود كما نقول إحنا هذه الأخلاق والآثار وغير هذا والله راجع إلى ضعف التوحيد. ولما كان التوحيد مكان عظيم في حياة الإنسان قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يبلغ كما يبلغ الثوب. إيش معنى الإيمان؟ إيش معناه؟ التوحيد. قال جدلوا إيمانكم. يعني يحتاج الإنسان دوما إلى تذكير حتى تبقى